محمد سواق وضنبيطة الزواوي وراجو ناس عبد الحبيب تصفوت ونتوعنا جاوبني يا دنيا ما توديتي بزاف بين البارح واليوم كاين ديفيرونس في الناس ما بقى رحمة بنادم ولا خواف او خليتي اللي قليل غير في راسو بروس ولا اللي بخير عليك كل عمره ما شاف غتحوس مين دار ما تلقاش ريبون اول عام 20 في راسه هالشي